أصل وجود طاعة ولي الأمر، ولم يوجد ما يمنع هذا الأصل، لأنك لا تدري هل هو ظالم أم لا، ولأنه من المشقة أن الجندي مثلا إذا أمره من فوقه أن يضرب أو يحبس أن يقول ليش أضربه، ليش أحبسه، ولأن هذا يؤدي إلى الفورة وتفكك الحكومة والدولة. نعم، فبهذا يقول يجب عليك التنفيذ ما لم تعلم أنه معصي. نعم، وقال بعض أهل العلم بالتفصيل، وهو أنه إذا كان الآمر معروفا بالذنب فإنه لا يجوز الإحسان على موافقته إلا إذا علمت انتفاء الظلم في هذه القضية المعينة. تقديما للظاهر على الأصل. وش الظاهر؟ ظاهر حال هذا الأمير مثلا أنه ظالم، فيقدم على الأصل وهو عدم الظلم ووجوب الطاعة. وهذا التفصيل لا بأس به، هذا التفصيل لا بأس به، مع فيه ثقل أيضا، فيه ثقل، لأنه إن كان ظالما فقد لا يظلم في كل شيء، فلا يظلم في كل شيء. ومعلوم أن يعني صلاح لا يبتلين ولا إياكم، أن الجندي يصعب عليه جدا أن يقول بآمره ما وجه ضربه، ما وجه حبسه. ولهذا من قواعد الدراسة عندهم في الجندية وفي الجيش أن الصغير يطيع من فوقه طاعة عمياء، حتى إن بعضهم يرى أنه يجب طاعته ولو في معصية الله، ولكن هذا لا غير مسلم، إنما أقصد أنه يطيعون طاعة عمياء كأن الإنسان أصم أعمى. فعلى كل حال هذه المسألة، من أخذ بالقول بوجود الطاعة مطلقا ما لم تعلم أنه ظلم فقد أخذ بالأصل وكان معه سعة. هل نغلي الزي عن بجلك؟ نغلز الهواء عن مين؟ ومن أمكنه أن يستفهم عند أمر الأمير عن هذا الأمر، الأمير الذي ظاهره الظلم، بالعبد اللي لم يعرف أنه ظالم تجب طاعته ولا يحتاج إلى التفصيل، هذا لا بأس به. المهم أننا نأخذ من هذه الآية أن جنود الظالم ظلمة. نعم، طبعا إذا وافقوه عرض الله نجاة من القول الظالم. يجوز فلقد يجب أحيانا، فلقد يجب إذا كان وجوده في هذا مخفف بعض الأشياء. لا فرق من لا تميل إليه المساعدة من الظلم، أما أن يصل جنبه لهم لأخف في ظلمهم فهذا ما في شيء. فأما يصل ينضم إليهم ليساعدهم أو يقوي جانبهم ولا معنويا فهذا ما يجوز. كم من الناس مثلا كم يخلها على الخص من حب القراءة اللي في المحاكم على سبب الدنيا، اليوم قل من يكون عمله لله، أكثر الناس يريدون الدنيا والمال. طيب، قالت إحداهما يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. يستفاد من هذا جواز تكلم المرأة بحضور الأجنبي، انتظر إلى هذه الفائدة، هل نوافق على هذا ولا لا؟ إذا هم سلم أنه كانت حاضر، لا هو حاضر، الحال لكن بس موسى إلى الآن ما في النبي ولا لا؟ فشريعته لم تكن قائمة، هذا خبر، ما بعد ذكر المشركين وغيرهم كلامي. لكن تكلم الصحابة رحمه الله. إيه هو الظاهر. ظاهر أنه في الحياة موسى. ولهذا قال إني أريد أن أنكحك أحد من فريق الحاكم. فهذه قد لا نسلم ان هذا الجميع على الجواز، لان شريعه موسى في ذلك الوقت لم تكن قائمه. نعم ان كان شعيب على دين، واقول هذا لاننا لا نوافق من قال ان المراد به شعيب النبي، واقول ان كان صاحب مدين احسن بعد من كلمه شعيب، ان كان صاحب مدين على دين فنعم يمكن يستفاد من هذا جواز كلام المراه بحضره الاجنبي، مع ان هذه المساله لا اشكال فيها من الناحيه الشرعيه في شريعتنا، ان المراه يجوز ان تتكلم بحضور الرجال، والنساء كنا يكلمن الرسول صلى الله عليه وسلم بحضور الرجال. ما لم يخشى ايش؟ الفتنه. خشيه الفتنه، فالفتنه ممنوعه حتى في الامور المباحه. طيب نعم. هذا يرد على كل الأحكام اللي استنبطناها من القصة. وش؟ احنا كنا نستنبط فيها جواز هذا. إيه؟ مثل إيش؟ مثل إيش؟ تجيب الأشعار على كل مثل أي شيء. مثل تصوير أنه منبر تصوير دعاء بالدنيا. هذا اللي قاله موسى. جواز الاختصار الدعاء بذكر خالد داعي. كل هذا موسى موسى. كل بس موسى. هذا موسى موسى. والله سبحانه وتعالى ذكرها على وجه الثناء له. على وجه الثناء عليه. ما ذكرها هكذا فقط. ثم هذا أيضا ورد في السنة من بني آخر. كذلك أيضا يستفاد من هذا من هذه الآية. بعض الإخوان وارد يستطيع. يمكن يستفاد أنه مشورة الأبناء للأعلى، مشورة الأبناء للأعلى لقوله استأجره، لأن الأمر هنا ليس للإلزام ولكن للمشورة والعرض. فقد يكون الأبناء أعلم من الأعلى في بعض الأمور، إلا لا، كما أن المفروض قد يكون أفضل من الفارم في بعض الأمور. وفي هذا ويستفاد من الآية الكريمة الرجوع في الأعمال إلى هذين الوصفين، وهما القوة والأمانة. ويستفاد منها أيضا أنه ينبغي أن يتحرى الإنسان في جميع أحواله وأماله من كان قويا أمينا، لقولها إن خيرا ما استأجر القوي الأمين. والقوة كما سأل الأخ إبراهيم، القوة في العمل بحسبه، فالقوة على الأعمال البدنية معناه قوة البدن، والقوة في الأمور الفكرية قوة الفكر في هذا الشيء، والقوة في الأمور الحربية نفس الحرب. فكل شيء قوته بحسبه، وباختلال أحد الوصفين يختل العمل. إذا اختلت القوة وصار الإنسان ضعيفا ما أمكنه أن يقوم بالعمل ولو كان من آمن الناس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إنك رجل ضعيف فلا تولين إمارة ولا على مال يتيم. فقول إنك رجل ضعيف هنا الضعف هو ضد الأمانة ولا لا؟ أو ضد القوة؟ ضد القوة. الرجل أمين لكنه ضعيف في تولي الأمانة، فعليه نقول إن الإنسان قد تختلف فيه القوة أو الضعف أو الأمانة، والكمال وجود القوة وجود الأمانة. قال إني أريد أن أنكحك، بس أردني. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. لا ما تشتغل منه لأنه بشعبه الشعب وما علم ماله مظلم منه يمكن يعني ما يلزم انه يناله مهم ظلم. قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي. الان اذا نتكلم اريد ان انكحك، هل هذا عقد نكاح ولا وعد بعقد النكاح؟ اريد ان انكحك وليس عقدا، وعلى هذا فلا يكون فيه دليل على جواز العقد على المبهمة، لأنه يقول أريد أن أنكحك، ومن أنكحك أزوجك، لأن النكاح أصله الضم والجمع، ومن أنكحك أزوجك، لأن الرجل يضم زوجته إليه ويجتمع إليها. وقول إحدى ابنتي هاتين، قوله إحدى ابنتي هذا مبهم، ما ندري هي الكبرى أو الصغرى، ولهذا يقول وهي الكبرى أو الصغرى. وقوله ابنتي أصلها ابنتين لي، وحذف اثنين من أجل الإضافة، ولهذا نقول إن ابنتي مجرورة بالياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى، وحذفت النون من أجل الإضافة. وقوله هاتين اسم إشارة لتعيين البنتين، لتعيين البنتين، فهل معنى ذلك أنه أن له بنات أخريات لأن الإشارة تخرج من عداهما، أو أن المعنى أن موسى عليه الصلاة والسلام قد لا يعلم أن هاتين البنتين له، قد يقول إني أنكح إحدى ابنتي ولا أدري من ذوي بناته إلا ليست بناته، وهذا هو الأخر. وأن الإشارة وأن تعيينهما بالإشارة لأن لا يتوهم المخاطب بأن له بنات أخرى، نعم، وليس المعنى أنه يعين هاتين ليخرج بقية البنات. وغريب بعض المفسرين قال إن هذا لإخراج بقية البنات، وأنه بنات سبع، نعم، وهذا أخرجهما بالتعيين، فيقال ليس كذلك، وليس في الآية ما يدل عليه. ولكن لما قال أن الآن لو أقول لشخص أنا أريد أن أنكح إحدى ابنتي وعندي امرأتين، هل يفهم أنه مثل؟ ما يفهم حتى أقول هاتين، فيفهم أن هذه بنات تحرمتي هاتين على هذا المهر، على أن تأجرني، تأجرني يعني تأجرني نفسك ثمانية حجج، تكون أجيرا لي في رأي غنمي ثمانية حجج أي سنين، وهو جمع حجة، فإن أتمت عشرا أي رأي عشر سنين فمن عندك، فمن عندك الثمان يعني وليس بواجب. أخبره أنه يريد أن يزوجه إحدى بنتي، ويقول مهر على أن يرعى الغنم ثمان سنين، ثمان سنين. ومن أين يعرف أن المراد رعي الغنم؟ إذ قد يكون تأجرني نفسك لأجل تكون بناء عندي أو حرافا أو ما أشبه ذلك. مسألة القصة يا أبا تستاجر إن خير من استأجرت القوية، يعني القوية كلها العمل الذي أمامه الآن هو رعي الغنم، فعلم بذلك أنه أراد أي صاحب مدين أن يستأجر موسى صلى الله عليه وسلم لرعي الغنم ثمانية سنوات، فإن أتم عشرا فمن عنده، يعني السنتان تكونان تبرعا، والعقد على ثمان سنوات. قال وما أريد أن أشق عليك باشتراط العشر، قوله ما أريد أن أشق عليك باشتراط العشر هذا هو نظر، بغير ظاهر، لأن اشتراط العشر لو قبله موسى في مشقة ما في مشقة، وإن لقل إن اشتراط الثمان بدل الست في مشقة، ولكن ما أريد أن أشق عليك في حال معاملتك بتنفيذ العقد، يعني من أهم سأتساهل لو فات من الأيام ما رأيت أو ما أشبه ذلك، أو حصل عليك أثر من مرض أو غيره، فإنني لا أشق عليك بهذا. فتكون عدم المشقة في أي شيء في تنفيذ الإجارة، في تنفيذ الإجارة. أما في زيادة المدة فليس هذا بمشقة لدواه، وإلا لقلنا إن الثمان بالنسبة للست تكون مشقة. فالصواب إلى رأيك لا أريد أن أشق عليك حال تنفيذ العمل، لأن بعض الناس يكون عندك مشقة في المعاملة في حال تنفيذ العقد، تجد مثل ما يسمح له يتأخر، وإذا حصل له مرض يلزمه، نعم، أو يقول عوضني عن هذا اليوم، أو أسقط لي من الأجرة وما أشبه ذلك. فيقول لا أريد أن أشق عليه، ستجدني، ولهذا قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين، فوعده في قوله ستجدني الآن ولا في المستقبل؟ في المستقبل، لأن السين هذه تحول المضارع إلى في المستقبل، وهي كما مر علينا تفيد التحقيق والتقريب، ففيها ثلاث فوائد إذا دخلت المضارع: تحويله إلى المستقبل، وتحقيقه، وتقريبه. فهمتم؟ وقال ستجدني إن شاء الله من وجد يجد إذا أدرك الشيء، ولكنه قال إن شاء الله من الصابرين، وهذا يدل على أن صاحب مدية مؤمن، لأن كلامه هذا يدل على إيمانه وأنه على ملة. وقول إن شاء الله تعليق، فهل هو تعليق يراد به حقيقته؟ يقول المؤلف إنه للتبرك، إنه للتبرك، والذي حمل المؤلف على ذلك هو أن قوله ستجدني وعد منه، والوعد إذا علق لم يكن مجزوما به، فلهذا قال إن شاء الله للتبرك لئلا ينافي الوعد. ولكنه في الحقيقة لا يحتاج إلى، لا ينبغي أن نحمله على التبرك، بل نحمله على التعليق الحقيقي بالمشيئة، لأن هذا الإنسان، لأن عزم الإنسان على الشيء مجزوم به، لكن تنفيذ الشيء ما يستطيع عزم به الإنسان أبدا مهما كان الأمر. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فالذي نرى أن هذا التعليق على حقيقته وليس للتبرك. لماذا؟ لأن تنفيذ هذا الشيء ليس بيد صاحب المدية، ليس بيده، فإن الأمور قد تخلف. وقوله إن شاء الله من الصابرين، هذه جملة محلها من الصالحين، محلها من الإعراب، يسمونها جملة معترضة بين إيش؟ بين الفعل ومفعوله، لأن ستجدني تنصب مفعولين، المفعول الأول قلية، والمفعول الثاني من الصالحين الجار والمجرور. وهنا جاءت الجملة المعترضة بين الفعل ومفعوله، وقول من الصالحين الوافين بالعهد، الوافين بالعهد، نعم، لأن صلاح كل شيء بحسبه. فهنا المثل حق إجارة، والصلاح فيها يكون بالوفاء، وفي كل موضع بحسبه. الصلاح في الدين هو القيام في طاعة الله، وصلاح الطعام أن لا يكون متغيرا برائحة كريهة أو حزال، فالصلاح في كل موضوع بحسبه. قال ذلك بيني وبينك، قال موسى ذلك الذي قوته بيني وبينك، ذلك بيني وبينك حقيقة هذا القبول، لأن عندنا كل أخذ يحتاج إلى إيجاب وقبول، إيجاب من الجانب وقبول من الآخر، قال إيجاب من البادل سواء بايع أو مؤجر أو مزوج أو ما أشبه ذلك، وقبول من الآخر. الإيجاب من صاحب مدين قوله أريد أن أنكحك على أن تأجره، والقبول من موسى ذلك بيني وبينك معناه من موافق وقابل، مع أن بالأول فأحمد يقول أريد أن أنكحك على، ولا قال أنكحتك على أنت أجرا، مما يدل أيضا على أن العقود تنعقد بما دل عليها، لأن الإرادة عن الشيء ليست هي الشيء، إرادة الشيء ليست هي الشيء. ولذلك لو قال الرجل لامرأته أريد أن أطلقك أو أبا طلق صار طلاقا، لا، لأن الإرادة غير الفعل، لكن هذا يدل على القول الراجح في هذه المسألة التي نتعرض لها إن شاء الله في ذكر القواعد، وهو أن العقود تنعقد بما دل عليها ما لها صيغة معينة، نعم، حتى أنها ربما تنعقد بالفعل كما في عقد البيع ايش بالمعاطاة. قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين الثمان او العشر وما زائدة او رعيه، ايما الاجلين قضيت، يقول المؤلف ما زائدة للتوكيد، وعليه فأي مفعول مقدم لقضيت، مفعول مقدم لقضيت، أولا ولا تصح من باب الاشتغال، ما تصح، لأن باب الاشتغال لا بد أن يكون في العامل ضمير، إذا لم يكن في ضمير فالسابق مفعول، تقول مثلا زيد أكرمته، هذا من باب الاشتغال لأن فيه ضمير، لكن زيدا أكرمته بدون ضمير هذا من باب المفعول المقدم وليس من باب الاشتغال. الذي معنا الآن يماثل زيدا أكرمته ولا يماثل زيدا أكرمته؟ زيدا أكرمته، يماثل زيدا أكرمته، لأنه قال أيما الأجلين قضيت ولم يقل أيما الأجلين قضيته، فليس مثلا من باب الاشتغال لكنه من باب المفعول المقدم. وقوله الأجلين يقول المؤلف أو رعية، لأنه نعم حقيقة هذا ما حاجة إلى تفسيره لأنه معروف من السياق، فموسى سيقضي الأجلين ولا سيقضي الرعي؟ وش عملكم الرأي؟ إذن سيقضي الرأي في الأجلين، ولهذا قال المؤلف أي رأيه، لكن هذا سائر في اللغة العربية وكثير، إنه يطلق الأجل على العمل، على العمل، نعم، فالمعنى أي من أجلين قضيت يعني المدتين قضيتها بالرأي، قضيتها بالرأي، فالصواب أن يبقى النرم على ظاهره، ويقال إنه أيما الأجلين قضيت بالرأي، ويكون بالرأي حدث لأنه معلوم، أما أن نقدر إن مفعول رأي لأن هذا على سبيل التوسع والمجاز فيه نظر، وقوله أيما الأجرين قضيت، الأجرين هم عندنا الآن 8 سنين وهي واجبة، وعشر وهي نفل، نفل من يوسف. ولهذا قال إن أكرمت 10 فمن عندك؟ قال فلا عدوان علي، أيما الأجرين قضيت فلا عدوان قضيت به أو فرغت منه. فلا نعم القضاء بمعنى الفراغ من الشيء، ومنه قوله تعالى فقضاهن 7 سنوات أي أتمهن وانتهنهن، وهذا هو معناها في اللغة العربية. وأما في الاصطلاح فإن القضاء ما فعل بعد فواته، عند فقهاء القضاء ما فعل بعد فواته. ولهذا يقولون الرجل إذا صلى الصلاة بعد الوقت تسمى قضاء، والرجل إذا فاته بعد الصلاة مع الإمام وقام يكمل يسمونه قضاء، يسمونه قضاء. ولهذا يقولون يقرأ فيه سورة مع الفاتحة ويستفتح ويتعوذ كأنه الآن دخل في الصلاة، ولكن الصواب أنه قضى بناء الإتمام والانتهى من الشيء. وفي مسألة الصلاة يفسره قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى ما فاتكم فأتم، أي من أجل قريب فلا عدوان علي. لا ما فيها طهين، ما فيه ما هي تأمل شو عبد الله ما هي ما هي وش السبب وش ديك ما هي لأن ما تقتص بالأفعال. وهذه أيضا ما هي نافية فقط، نافية للجنس، ولهذا ظن اسمه معه فقال فلا عدوان علي. وما العدوان؟ معناها الظلم والاعتداء، يعني فإذا قضيت هذه الأشياء فإنه لا عدوان علي بذلك لأنني أتممت العقد، ومن أتم العقد فإنه لا اعتداء عليه. لكن ما الذي تتصورون من العدوان في مثل هذا العقد؟ هنا يقول بطلب الزيادة عليه، وهذا صحيح أن يقول له المستأجر لا زد هذا عدوان. كذلك فلا عدوان علي في إلزامي بما يقصده العقد، كما لو طلب منه مثلا أن يرعى الغنم ليلا ونهارا، كذلك لا عدوان عليه بمماطلته بالأجرة. نعم، فإذا قضيت الأجل يتم العقد. فالمهم إن العدوان لا يختص بطلب الزيادة فقط، بل بكل ما يتصور من نوعات مطلق العقد. فلا عدوان علي، والله على ما نقول أنا وأنت وكيل حفير أو شهيد، أو شهيد فتم العقد بذلك. قوله والله على ما نقول وكيل، الله مبتدأ وكيل خبره، والمراد بالوكالة هنا الحفظ والشهادة جميعا. فقوله أو شهيد هذه التنمية غرفت بالشرط، ولكن الأصح أنها عامة، وأما وكالة الله سبحانه وتعالى على الشيء منها الحفظ والشهادة. وشهيد طيب هم عندهم بأو. وقوله هنا على ما نقول تقديمها على عاملها وهو وكيل، المعروف أنه يفيد الحصر، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء وكيل، مو على ما نقول فقط، ولكنه حصر في هذا لزيادة الاهتمام به، لزيادة الاهتمام به، وإلا فلا شك أن الله وكيل على كل شيء. ولكن كأنه يقول لو لم يكن الله شاهدا على شيء لكان شاهدا على ما نقول من العقد الذي جرى بيننا. وفي هذا دليل على أن موسى صلى الله عليه وسلم كان عارفا بالله وعنده الفطرة، وإن لم يكن قد نبئ الآن، لأن قوله والله على ما نقول وكيل هذا اعتراف منه بالله سبحانه وتعالى وبما له من الصفات في كونه سبحانه وتعالى وكيل على وكيل على كل شيء. ظاهر الحالة أنه ما في الشهود. طيب يعني قال والله على ما نقول وكيل، ما عندهم شهود يثبتون هذا العقد. فهل مثلا يكفي مثل في شرعنا وأن نتفق مع شخص ونكتب الله على ما نقوله وكيل أو شهيد؟ يكفينا؟ ما يكفي. ولهذا بعض الناس الآن يحتج عليك ويقول الله شاهد على هذا، يقول نعم الله شاهد ونعم الشاهد، لكن خليه يدري بشهادته في آية تدل على صدق ما قلت. يقول نعم الله سبحانه لا شك أنه نعم الشاهد وأن شهادته فوق كل شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل له. ولكننا نقول أين الآية من الله سبحانه وتعالى التي تشهد بأنه حصل كذا وكذا؟ دائما حنا مثلا بما أنه يأتينا بعض الزكوات يجينا مثل فقير يقول أنا والله ما عندي شيء، الله شاهد على ذلك ما عندي شيء ما أوفيه، يقول الله شاهد على ذلك، يقول ما تقبل الله، وش جواب؟ أقبل الله، لكن هات آية تدل على أن الله شاهد بذلك. أما مجرد كلامك هذا غير مقبول، كل واحد يقول على الشاهد. نعم، ثم قال سيدنا كل واحد الناس بدعواهم وادعى رجال بما قوموا وأمرهم، ولكن يبين هذا المدعي. فأنت هات مثلا إذا أنزل الله وحيا بهذا أو جاءت آية تدل على صدقه فنحن نقبل شهادة الله وهو فوق كل شهادة. أما أن تقول أن هذا في ذمة فهذا ما يصح. قال فتم العقد بذلك، وأمر شعيب ابنته أن تعطي موسى عصا يدفع بها السباع عن غنمه، وكانت عصا الأنبياء عنده، فوقع في يدها عصا آدم من عاص الجنة، فأخذه موسى بعلم شعيب. هذا من الإسرائيليات اللي ما تصدق. وحتى بعد ما هل ناخذ من الآية أن موسى عليه الصلاة والسلام أخذ عصا؟ ما في الآية تدل أنه أخذ عصا ولا شيء. تم العقد هذا وصار يعمل به. نعم. إيه نعم. شرطية. نعم. إيه. هو قضية متعدد مفعولها أي، مثل قوله تعالى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيا ما تدعو، لكن هنا ما نبينك ما نبينك لا ما أخذ مفعولها الآن، ما أخذ مفعولها أي. نعم ما بعد في الآية لما قرأ موسى الأجل ما بعد تفسير موسى إن شاء الله. نعم هنا ويجينا بالفوائد إن شاء الله. وهل يجوز أن يشتق المهر للأب؟ أنا نقول إن هذا حقيقة وعائد على البنت، لأن حصل فيها فائدة، حصل لها فائدة وهي أن تسلم من بعض الغنم والتعب فيها. جرى على الألف من المدينة التعب. طيب هنا تربص من البنوك إلا إحدى الحسنين، ما قال إلا إحدي الحسنين. نعم واضح أن سنة هناك إشكال. طيب قوله إن خير من استأجرت تعليم لأي فعل قولها استأجر قوله إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، هل هذا عقد أو وعد به؟ خانف إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، هل هو عقد أو وعد بالعقد؟ وعد بالعقد. وش الدليل هو؟ ما قال إني أنكحتك قال أريد أن أنكحك، والمريد للشيء قد يفعله وقد لا يفعله كذا؟ إذن فليست الآية أنه عقد له. طيب، لكن قوله ذلك بيني وبينك ما يدل على العقد، يدل على القبول، على أنه قبل أن يزوجه. طيب، ما الفائدة من قول هاتين؟ لأن إذا قلنا الإنسان أنه غير هذا له برافة أن فإذا قال هاتين تعين المرافة الحضرات هذه، لأن لو يظنان أن هناك بنات أن هذين منهم بناته. طيب، وقوله ثمانية حجج، ما هي الحجج حسين؟ حجج يعني من الحج إلى بيت الله الحرام؟ لا، يعني سنة. إذن ثمان حجج يعني ثمان ثمان سنين. طيب، قول ما أريد أن أشق عليك، لماذا؟ إذا قلنا هكذا يمكن نقول بعد إن الثمان بالنسبة للست مشقة. ما أريد أن أشق عليك في هذا الموضوع. نعم، أنا أشق عليك في التنفيذ، ولا سمعنا في زيادة السنين، لأن هذا ينتقد بأن الثمان بالنسبة للست زيادة، وأيضا العشر قبلها موسى. ثمان معين. نعم. نعم، أنا ما شق عليك. ما دام اختيار موسى ما في مشق من العصر. قوله ستجدني إن شاء الله، هذا التعليق من المراد به المؤلف من المراد التجرب، لأن لا يكون فيه نكاح بعقل التجارب، لكن الصحيح ما على ظاهر، لأن الإنسان لا يدري أن يتم الأمور كما يريد. قوله أيما الأجلين قضيت، شراب أيما الأجلين أو عنه من الأعراب العرب من رب الأجلين العشر أو الثمان، العشر أو الثمان. وما في قوله أيما؟ نافذ زائد التوكيد، زائد التوكيد من التقدير أي الأجلين. طيب، وأي هنا شرطية ولا استفهامية؟ شرطية. قوله على ما نقول وكيل، ما مراد الوكالة هنا؟ وكالة الحفظ والشهادة. والشهادة. طيب، تقديم المعمول يدل على الحصر، على ما نقول، معامل الله سبحانه على كل شيء وكيل. يكون أبلغ في الوكالة هنا، ومعلوم أنه على كل شيء وكيل، أبلغ. أبلغ في المحافظة على الأخ. أيوه، أبلغ في المحافظة على الأخ، كأنه يقول لو لم يكن له وكيلا لكان وكيلا على ما نقول. نرجع الآن إلى الفوائد. قوله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجره. نعم، على الزواج وقع في أول العقد أو في آخر العقد؟ في أول،